يقول كلمة الصلاة في القرآن إفرادا أو جمعا، إذا قلت صلاة أو قلت صلوات، صلوات، فما معناها؟ قال الصلاة الرحمة أو العبادة، وصلوات الرسول أي دعاءه ورحمته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهذه حافظوا على الصلوات، الصلاة العبادة، كل ما جاء في القرآن بمعنى الصلاة فهي العبادة أو الرحمة، إلا موضع واحد. ما هو الموضع الواحد؟ قال في سورة الحج، في سورة الحج ما معناه؟ قال معناه الكنائس، كنائس اليهود، كنائس اليهود، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فكلمة صلوات ليس المراد بها الصلاة، الصلوات ما تهدم، الصلوات ما تهدم، المراد بها الكنائس، مواضع العبادة. لهدمت صوامع جمع صومعة، وهي موضع عبادة النصارى، صوامع وبيع جمع بيعة، موضع للعباد، صوامع وبيع وصلوات، الصلوات أيضا كنائس اليهود، ومساجد مواضع الصلاة للمسلمين، هذه كلها أماكن عبادات. يقول وإن صلاة أتت فيه، أي في القرآن، أي كلمة صلاة في القرآن تأتي، فمعناها الرحمة أو العبادة، لأن الصلاة إما تكون معنى الرحمة أو العبادة. قال غير ما بالحج قد صدر، التي جاءت في الحج، أي التي بعدها ذكر المساجد، صلوات ومساجد، إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهر، يقول الصلوات، ولذلك هي تنطق عند اليهود بالعبرية الصلوات، ينطقونها صلوتا، صلوتا معناها موضع العبادة، الكنيسة. يقول هنا الصلوات هي هنا في الآية، وصلوات، وصلوات ومساجد، المراد بها بيوت العبادة، أماكن العبادة، فهذه مستثناة. يقول والصلاة أيضا تطلق على العبادة وتطلق على الرحمة، تطلق على العبادة وتطلق على الرحمة. إضافة إلى ما ذكر المؤلف، كلمة الصلاة حقيقة أن كلمة الصلاة تطلق على معاني كثيرة، ويمكن ذكرناها في أول ما تحدثنا عن المشتركات، وقلنا إن قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه فيها ثلاث معاني غير الصلوات التي في الحج، أصبحت أربعة معاني. غير الصلاة المعروفة أقيموا الصلاة أصبحت خمسة معاني، فأصبح هذا لفظة الصلاة في القرآن لفظ مشترك يعطي خمسة معاني أو أكثر، خمسة معاني أو أكثر. فالصلاة العبادة المعروفة من الأقوال والأفعال المشعروفة المعروفة عندنا، الصلوات الخمس وغيرها من السنن التي قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الصلاة المعروفة العبادة. والصلاة من الله الثناء، إن الله وملائكته يصلون، الصلاة من الله الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي. والصلاة من الملائكة الرحمة، الرحمة. وأيضا جاء عندنا الصلاة من المؤمنين هو طلب الثناء من المؤمنين، طلب الثناء من المؤمنين لربهم، أن يطلبوا الثناء من ربهم أن يصلي على محمد، أن يطلبوا الصلاة. فأصبحت عندنا الصلاة لها عدة معاني، وإضافة إلى ذلك ما ذكر المؤلف من الصلوات التي هي كنائس اليهود، كنائس اليهود، فأصبح عندنا تقريبا خمسة معاني أو أكثر.